المسلم العاصي لا يخلد من خلد الكفار، قد يخلد خلدا مؤقتا له نهايه لمعاصيه الكثيره كالزاني والقاتل، قد يخلد خلدا له نهايه، لكن خلود الكفار لا نهاية له بل أبد الأبد. نعم نسأل الله العافية. كما يقول الشيخ يعني المعاصي بريد الكفر بأسباب الكفر، مثل ما المرض بريد الموت، المرض بريد الموت والمعاصي بريد الكفر، لكن ليست فيها كفر لما مات على المعصية تحت مشيئة الله خلافا للخوارج وما تزعم. يقول السائل: هل يجوز إبقاء التماثيل التي على هيئة حيوانات في المنزل بعد قطع رؤوسها؟ إذا أزيل الرأس ولم يبقى إلا الجسم من دون رأس لا بأس. ما في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم وعد جبرائيل ذات يوم فجاء ولم يدخل، فسأله النبي عن ذلك وقال: إن في البيت تمثالا وسترا فيه تصاوير وكلبا، ثم قال: مو برأس التمثال يقطع حتى يكون كهاية الشجرة، وبالستر أن يتخذ وسادتان منتبذتان توطعان، وبالكلب أن يخرج. فأمر النبي بذلك فدخل جبريل عليه الصلاة والسلام، لأن إذا زال الرأس ما بقي صورة إنسان ولا صورة حيوان. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.